نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، تحدثنا في موضوع الجمعة الماضية حول قيمة كبيرة من قيم الإسلام، ألا وهي قيمة صلة الرحم، وذكرنا أن الرحم مشتقة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقبل أن أدخل في موضوع اليوم، أحببت أن أشير إشارة وقفت عليها بعد حديثنا في الجمعة الماضية لكي نسوق منها العظة والعبرة، إنه بعد أن أدينا صلاة الجمعة التحقت بمشاركتي في دفن الأخ الذي حدثتكم عنه، فكنت في الجنازة، وبعد أن وارينا أخانا أو وضعناه في اللحد جاءت ابنته، وحديثنا كان حول صلة الرحم، جاءت ابنته وهي البنت الوحيدة عند هذا الأخ المتوفى، فألقت بوردة حمراء جميلة على نعشه، ثم بدأت تضرف بالعبرات، مشهد كان له أثر بالغ في نفوس المشيعين. ولكن أثار عندي شيء من النظر والتدبر. لما اتصلت بهذه البنت لكي تخبرني بوفاة والدها، أخبرتني أنها لم تكلمه لمدة سنتين، لم تتصل به لا بتليفون ولا بزيارة، جافته، واليوم تأتي لكي تلقي وردة على نعشه. قلت في نفسي لو جاءت بالوردة وهو في حياته كيف كان سيكون أثر ذلك على نفسي ذلك الوالد؟ بل بدون ورد لو ألقت التحية والسلام وسألته عن حاله وتفقدته كيف يعني سيكون أثر ذلك في نفسه؟ بل أكثر من ذلك، كان الرجل ينتظر منها، وهو الذي كان يشكو لي رحمه الله هذا الجفاء، كان ينتظر منها أن يسمع منها كلمة أبي. أبتاه، كانت ستكون أجمل موسيقى يسمعها، لا سيما أنها بنته الوحيدة. ولكن هيهات، بعد أن قضى الله يعني أجلا لذلك الرجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة، ونسأل لأختنا يعني المغفرة. طبعا لم تكن هي الوحيدة التي جافته، كان هنالك أيضا بعض الأقارب الذين كان يشكو لي يعني حالهم، فأتوا وملأوا ذلك القبر بعد أن وارينه بالتراب، نثروا الورد من كل مكان حتى يخال المرء على أنه دفن تحت الورود. ما أجمل أن يعطي الإنسان الوردة في حياة الإنسان أفضل من أن تعطي عشرات الورود أو تنصرها عليه بعد وفاته. لماذا أسوق هذا يعني هذه الحكاية ليس فقط لحكاية وإنما لأخذ العظة والعبرة؟ أسوقها لمن قطع رحمه، لمن لم يكلم أباه أو أمه أو أخاه أو عمه أو خاله أو عمته أو قريب له الحق قبل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، فتتحسر وتندم ولا ينفعك الندم. الحق وصل رحمك الآن وأنت تتمتع بالحياة ورحمك يتمتع بالحياة قبل أن يفنى صاحبك، أو قل قبل أن تفنى أنت وتذهب وتلقى الله تعالى وأنت مقاطعا لرحمك، كيف تريد أن تصل بالله وأن يصلك الله عز وجل وهو الذي لا يصل المنقطعين لأرحامهم؟ تبارك نفسك أيها الأخ الكريم، تبارك نفسك أيته الأخت الكريمة، وصلوا من قطعتم من أرحامكم قبل أن يفوت الأوان. أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا أن الرحم تزداد وتنقص أو تبعد وتقترب. ذكرنا أن الأم هي يعني أكبر رحم لك بالحديث الذي سقناه في الجمعة الماضية. ثم ذكر العلماء بأن الرحم حده في الجد الرابع، فكل أبناء جدك الرابع هم من رحمك ووجب عليك أن تصلهم. وذكرنا أيضا في الجمعة الماضية طريقة يعني الصلة. نعم، ولكن هذه الرحم لا تقف هناك، هذه الرحم الخاصة كما ذكر العلماء، وهنالك رحم عامة تبتعد وتبتعد حتى تصل إلى ذلك الذي يسكن في كوبا مثلا، أو في الفيتنام، أو في البرازيل، أو في الصين، أو في جزيرة من جزر البعيدة. فهنالك رابط يربطنا نحن معاشر الناس بعضهم ببعض، يربطنا نحن الذين نعيش هنا بأولئك. إنها رابط الآدمية، رابط الإنسانية، لأننا كلنا من آدم وآدم من تراب. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون حول هذه العلاقة، وما هو موقفنا أو موقف الإسلام منها، الموقف من الآدمية، من النفس الإنسانية. وأبدأ حديث بقصة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجعلها مدخلا لحديثنا اليوم حول تكريم الإنسان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المدينة المنورة يحدثهم ويحدثونه، ثم وهم كذلك فإذا بجنازة تأمر أمامهم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم قائما منتصبا، فيتعجب الصحابة لماذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يعلم من صاحب هذه الجنازة؟ فأراد بعض الصحابة أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه الجنازة، فقال أحدهم يا رسول الله إنها جنازة يهودي، يعني لا يتطلب الحال أن يعني منك الوقوف يا رسول الله وأنت أنت نبي الله وهذا يهودي لا يستحق. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التفت إليهم وقال اسمعوا جيدا، أليست نفسا تستحق بمجرد أننا نتشارك معها في هذا المستوى البشري الإنساني، تستحق منا الاحترام والوقوف والتقدير. لم يكن وقوفه وقوفا دبلوماسيا، يعني حتى إذا مرت سيعود للجلوس، وإنما كما جاء في صحيح مسلم ظل واقفا حتى توارت تماما عن الأنظار. انظر إلى هذه القصة الجميلة. ممن كان يحضر هذا المشهد؟ صحابيان، قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وسهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه. وكان هذان الصحابيان ممن شاركوا في الفتوحات، حتى أنهما شاركا في فتح بلاد فارس، هذا الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فبينما هما جالسان مع مجموعة من الجند في القادسية، إذا بجنازة تمر، فيقف الصحابيان أيضا منتصبان احتراما لصاحب هذه الجنازة، فيتحدث من كان بالمجلس لكي يخبر الصحابيين بأنها جنازة أحد أهل الأرض. قيل أنه أحد أهل الذمة، وقيل بأنه أحد أهل هذه البلاد، بمعنى إنه مجوسي. هذا الرجل أو هذه الجنازة جنازة مجوسي، لا تستحق الوقوف منكما وأنتما يعني صحابيان كريمان. فنطق بنفس الكلمة وبنفس الوقت فقال: أليست نفسا؟ اقتداء برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي رؤية الإسلام إلى النفس البشرية. تعالوا بنا نسوق بشكل سريع ما هي بعض مظاهر وتطبيقات هذه النظرة أو هذه الرؤية. أولا، النفس الله سبحانه وتعالى قد خلقها بيديه، وهذا تكريما لها وتشريفا. نرجو من الإخوة أن يتقدموا قليلا إلى الأمام وفسح المجال للإخوة، بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى يقول: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ثم الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان فجعله في أحسن تقويم، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ثم هذه النفس أو هذا الإنسان بعد أن سواه الله تعالى وخلقه في أحسن هيئة، أمر الملائكة أن تسجد له. الملائكة التي لا تعصي الله عز وجل أمرها أن تسجد لهذا المخلوق، للإنسان. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، آية. ثم الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان بحيث جعل له عقلا، وجعله يفكر، وخلق له السمع والبصر والفؤاد والحواس الأخرى. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه بحيث نفخ فيه من روحه. الله أكبر، هذا الإنسان يتحرك بروح من الله تعالى. هذا الإنسان الحفنة من التراب والنفخة من روح الله تعالى. غريب لمن يعتدي على أخيه الإنسان وهو يدرك أنه بين أضلعه روح من الله تعالى نفخها الله تعالى فيه، ثم يأتي أخوه الإنسان لكي يتعدى عليه، ويصل هذا العداء إلى أنه يريد أن يأخذ روحه منه، القتل. ناهيك عن الإهانات التي تلتحق من الإنسان لأخيه الإنسان، عن ما يحدث اليوم وما يحدث يعني وقد حدث يعني كثير منه من إهانة الإنسان الإنسان لأخيه، الإنسان ترى اليوم في الشام ماذا يحدث، في فلسطين، في العراق، في بورما، في كل هذا من اعتداء الإنسان لأخيه الإنسان، والله سبحانه وتعالى رفع مكانة هذا الإنسان وكرمه. نعم. ثم أيضا من مظاهر التكريم أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الإنسان واختاره أن يكون خليفته في الأرض رغم وجود الملائكة التي تطيع ولا تعصي. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة يطيعونه ويقدسونه ويبجلونه ولا يعصون له أمرا، ثم يكلف هذا الإنسان الخاطئ. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فانظروا أي مكرمة وضع الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها. ثم أيضا من أوجه هذه المكرمات أن الله سبحانه وتعالى قد سخر لهذا الإنسان كل ما في السماوات والأرض، الشمس والقمر، الشجر والحجر، الأرض، الهواء، الماء، كل شيء. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، بعد كل هذا ولقد كرمنا بني آدم، الواو واو القسم، اللام لام التوكيد، قد إذا دخلت على الفعل الماضي فهي تفيد التحقيق، أي أنه توكيد فوق توكيد فوق توكيد بأن هذا الإنسان كرمه الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل هذا يأتي به الإسلام في ظرفية غيرها، غير الإسلام من الحضارات الموجودة في ذلك الزمان كانت تنظر إلى الإنسان نظرة يعني مختلفة تماما، فكانت نظرة الإسلام بمثابة ثورة على كل الرؤى الموجودة في ذلك الزمان. لو نأخذ الرومان مثلا كيف كانوا ينظرون إلى يعني مستغل مستضعف يعني مهان. كان للرومان في مدينة روما مثلا ملعب كبير يحضره 60-70 ألف، ما زال موجود ويزار اليوم، بحيث كانوا يضعون فيه متاهات فيأتون برجل عبد أسود زنجي ثم يطلقونه ويطلقون له وحشا مفترسا كأسد أو فهد أو نمر، ثم الناس الشرفاء والنبلاء والوجهاء وأصحاب المال يجلسون ويستمتعون بالنظر إلى هذا المشهد، وهذا الحيوان المفترس أمامهم يأكل يعني أطراف ذلك الرجل. فانظروا أي حس يعني كان عند الرومان، وهم الذين كانوا يملكون تقريبا نصف الكرة الأرضية، بحيث كانوا يملكون شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، بحيث كانت البحر الأبيض المتوسط بحيرة من بحيراتهم. كذلك الشأن كان لبلاد الفرس، كذلك الشأن كان للهنود، كان عندهم إله اسمه أبراهام، كانوا يعتبرون أن الذي خلق من فمه هم الأشراف وهم علية القوم، بين الذين خلقوا من يعني أطرافه هم عادة يعني الناس العاديون، والذين خلقوا من رجليه هم حثالة القوم. وكانوا يصرفون الناس هكذا يعني بشيء من الخرافة وشيء لا يبت للواقع بصلة يعني إلى توزيع الناس يعني بهواهم بهذا الشكل، فكانوا يستخفون بهم ويهينهم. كذلك كان الأمر أيضا عند غيرهم من الحضارات الموجودة، أيضا في الجزيرة العربية كان الإنسان يهان، كان يباع في السوق، كانت البنت التي تولد يعني توعد، حتى أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يريد أن يسلم، فقال له يا رسول الله يعني لقد ارتكبت ذنوبا كثيرة، وبدأ يبكي على حاله يعني ويتأسف، فيعني تحدث بشيء قد فعل، فقال كانت لي بنت ويعني كانت متعلقة بي حتى وصل سنها إلى السادسة أو السابعة، ثم قلت لها ستخرجين معي في رحلة، فاصطحبها معه، وبينما هما في الصحراء إذ أخذ ركنا ثم حفر حفرة وهي تنظر لا تدري ماذا يحصل، ثم يأخذها ويضعها في تلك الحفرة وهي متعلقة به لا تستطيع أن تقاوم ولا أي شيء، ثم يهيل عليها التراب. هكذا كانوا يتعاملون مع الناس، هكذا كانوا يتعاملون مع النفس البشرية. فجاء الإسلام بهذه الرؤية، فكانت رؤية يعني ليست امتدادا لشيء كان موجودا، وإنما تصحيح لحقيقة هذا الإنسان، أو كيف ينبغي أن يعني ينظر إلى الإنسان وإلى المكانة التي وضعها الله عز وجل تعالى فيه. يقول تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.